بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا بالأمس عند حديث أنس رضي الله عنه، ثم انتقل المؤلف إلى حديث سعيد بن جبير. وقبل الكلام عن حديث سعيد بن جبير، هناك مسألة يحتاج أن نذكرها ولو سريعا، وهو دخول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني هذا دليل أنه لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، دخل وهو حلال، وهذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا يجب الإحرام لمن أراد أن يدخل مكة إذا كان قد اعتمر العمرة الواجبة التي هي في العمر، يجوز له بعد ذلك أن يدخل بغير إحرام، وهذا هو الصواب. وإن كان قليل من أهل العلم قال به، انفرد به الشافعية من بين الأئمة الثلاثة، الجمهور على وجوب الإحرام لمن دخل مكة، إلا لمن كان كثير الدخول كالحطابين والحشاشين والذين يأتون بالمياه، أو مثل اليوم الذين هم سائق الأجرة يدخل ويخرج، فيقولون هؤلاء لا يجب عليهم بالاتفاق. أما من جاء مكة من غيرهم لا سيما من الآفاق فيجب عليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه جاء في الحديث لا تجوز الوقت إلا بإحرام، يعني الميقات. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، خرجه الطبراني في معجمه الكبير وفي إسناده رجل ضعيف وهو خصيف بن عبد الرحمن، وقالوا هذه بقعة مباركة ومشرفة لا يصلح أن يدخلها الإنسان بغير إحرام، هكذا قالوا. بل قالوا حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلا يجوز الميقات. وهذا الحديث في الحقيقة حجة عليهم، وهو دليل الشافعية. لماذا؟ وهو في الصحيحين حديث ابن عباس، لأنه قال في هذا الحديث: لمن أراد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يجوز الميقات ما دام أنه يريد الحج والعمرة، لكن هذا لا يريد الحج والعمرة، إذن يجوز. ولهذا هذا الحديث حديث الباب دليل، دخل وعلى رأسه المغفر، لأنه لا يريد الحج والعمرة، يريد فتح مكة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر: دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: خرجنا إلى مكة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، يعني في صلح الحديبية. هذا هو الصواب، مذهب الشافعية، وقال به الظاهرية، ورجحه الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك هي رواية عند الحنابلة، لكن مذهب الحنابلة هو مذهب الجمهور. قال بعد ذلك: وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم، هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، يعني أن هذا الحديث لا يصح. جاء موصولا عند الطبراني من حديث ابن عباس، يعني سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكنه لا يصح. أما سعيد بن جبير فهو من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير المكي ثم الكوفي، عاش في الكوفة، وهو مولى من الموالي، مولى لبني أسد، لهذا يقال سعيد بن جبير الأسدي مولاهم. قتله الحجاج ظلما وعدوا، وقتل بين يديه في 95 رحمه الله وغفر الله له، وكان آية في الحفظ وفي التفسير وفي علم الحديث، قد روى الشيء الكثير من السنة، وتوفي وهو لم يبلغ سن 50 أو على رأس 50. هذا الحديث فيه القتل صبرا. ما معنى صبرا هنا في الحديث نفسه؟ كأن يأتي بالأسير وهو في حبسه فيقتله، يعني يقتل من غير قتال، يقال صبرا. فقتل 3 عليه الصلاة والسلام بعد أن أسرهم بغزوة بدر، ومعروف أنه أسر 70، قتل 3 من هؤلاء: عقبة ابن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وطعيمة بن عدي، لكن الحديث ضعيف كما أشرت، وحتى ذكر هؤلاء الثلاثة إنما ذكر في بعض كتب السير ولا إسناد في ذلك، لكن هذا هو المشهور أن هؤلاء الثلاثة قتلوا صبرا يوم بدر. هذه المسألة أجمع عليها العلماء، ما هي؟ يجوز قتل الرجل الأسير إذا رأى الأمير أو ولي الأمر المصلحة في ذلك يقتله، لا بأس. واستدلوا بهذا، واستدلوا بعموم النصوص التي وردت في كتاب الله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والذي نقل الاتفاق جمع من أهل العلم، منهم الجصاص الحنفي كما في أحكام القرآن، والقاضي عبد الوهاب المالكي كما في كتابه المعونة، والقرطبي في تفسيره الجامع، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على جواز قتل الأسير متى ما رأى ولي الأمر المصلحة. لكن في الحقيقة المسألة ليست خلافية، المسألة ليست متفقا عليها، بل وجد من خالف في هذه المسألة، وقد ذكر الطبري جملة من هذه الآثار في تفسيره عن ابن عمر وعن عطاء بن أبي رباح وعن حسن البصري، كانوا يخالفون في ذلك، لا يرون القتل، يعني يستدلون بالآية أننا نمن عليهم أو نأخذ الفداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فكانوا يقولون إن قبضنا عليهم وشددنا الوثاق فإما أن نمن وإما أن نأخذ الفداء، والفداء إما أن يكون بالمال أو بالمفاداة بالأسرى، نأخذ أسرى ويعطون أسرى أو نعطيهم أسرى. فالمسألة خلافية، لكن الصواب هو القول الأول: يجوز قتل الأسير، لأنه قد صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أي من الأسرى، وإن كان هذا قليل، وصح عن الصحابة وجاء من فعلهم. وهذه أيضا مسألة استرقاق الأسير، الأسير إذا لم يسلم قبل أسره هل يجوز لنا أن نجعله رقيقا عبدا ويكون عبدا مملوكا؟ لكن هذا بعد أسره، أما إذا أسلم قبل أن نأسره فلا يجوز لنا أن نسترقه أو أن نقتله، أما إذا أسر فيجوز أن يكون عبدا مملوكا. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك القرطبي في جامعه. والدليل النصوص العامة التي وردت في كتاب الله: وما ملكت أيمانكم، هؤلاء الأسرى هم من ملك اليمين. والأدلة التي في السنة: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هم أيضا الأسرى، أسروهم ثم صاروا عبيدا. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح البخاري لما دخل على عامل كسرى في معركة عظيمة في زمن عمر، وكان عدد المقاتلين 40,000، بلغ 40,000 من جيوش كسرى، فدخل على عامل كسرى وقال: ائتوني بالمترجم. فتكلم بكلمة نفيسة المغيرة بن شعبة، قال: نحن العرب وكنا في بأساء وفي بلاء شديد، كنا نلبس الوبر والشعر ونعبد الحجر والشجر، حتى أرسل الله لنا نبيا عليه الصلاة والسلام نعرفه ونعرف أباه وأمه، إلى أن قال: فإما أن نقتلكم أو تدفعون الجزية، ومن بقي منا سيملك رقابكم. وهذا هو الشاهد: فمن بقي منا فسيملك رقابكم، يعني ستكونون عبيدا. والحديث في صحيح البخاري، وهذا عليه إجماع الصحابة، استعباد الأسير وجعله رقيقا سواء كان ذكرا أو كانت أنثى. إذن هذا هو ما استدل به العلماء، وهذا الأثر على ضعفه، إلا أنه يوافق هذه النصوص التي ذكرناها والإجماع. والإجماع، لكن لو أن إنسانا أو ولي الأمر قتل مشركا صبرا، أسره ثم قتله، القاتل الذي قتله من المجاهدين أو من المسلمين هل يأخذ سلبه لأنه من قتل قتيل؟ لأنه من قتل قتيلا أخذ سلبه؟ أو يقال: لا، هذا ليس يعني مقاتل، لم يكن مقاتلا، إنما هو قتله صبرا. العلماء يعني أكثر العلماء الجماهير على هذا أنه لا يأخذ سلبه لأنه ليس مقاتلا في المعركة، هذا أسير، ورأى ولي الأمر أن يقتله فلا يأخذ سلبه، إلا الظاهرية. الظاهرية خالفوا، قالوا من قتله صبرا هو القاتل نفسه يأخذ كل ما يملكه هذا المشرك الذي قتل صبرا، هذا غير صحيح. الصواب هو القول الأول، لا يأخذ سلبه. ومثله المثخن بالجراح، لو أن إنسانا جاء إلى رجل قد أثخن بالجراح لكنه لم يمت فجاء وأجهز عليه وقتله، هل يأخذ سلبه؟ لا يأخذ سلبه. قد ذكرنا بالأمس حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء ورأى أبا جهل في آخر رمق فأخذ السيف بعد أن داس على صدره وقتله وأجهز عليه فلم يأخذ سلبه، إنما كان السلب لمن؟ لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا جاء الخلاف أيضا في مسألة متى في الحقيقة يؤخذ السلب. ذكرنا بعض الشروط، ذكرنا بعض الشروط بالأمس. الحنابلة يشترطون أن السلب لا يكون إلا من مبارزة، ما يجوز لك أن تأخذ السلب. الحنابلة يقولون لا يأخذ السلب إلا عن مبارزة، يعني لو جاء من الخلف وضربه وأخذ سلبه الحنابلة يقول لا، لا يجوز أن يأخذ السلب وهو لم يبارزه. ومثلهم الشافعية، لكن الشافعية لا يشترطون المبارزة، يشترطون أن يكون القتل من الأمام مقبلا عليه فيقتله من الأمام لا يأتي من وراء بغير مبارزة، لا تشترط المبارزة. وهذه أقوالهم بالحقيقة لا دليل عليها. الصواب مذهب الجماهير، وقد ذكرنا بالأمس أدلة على ذلك، ومنه حديث المددي الذي رصد لهذا الفارس أو هذا الرومي فضرب عرقوب فرسه فسقط فقتله، وأبو قتادة لما جاء للرجل واستدار قال فاستدرت له فقتلته فضمني، استدار أيضا هذا الكافر وضم أبا قتادة حتى وجد ريح الموت، وأبو سلمة لما ركض وسبق الناقة وسبق البعير ثم أخذ بناقته ووضعها على الأرض سحبها حتى أنزله من على ناقته فقتله، ما كانت مبارزة ولا مقابلة. كل هذه نصوص في الصحيح في البخاري وفي مسلم. إذن هذا هو ما يتعلق بحديث سعيد بن جبير، وكما أشرت هو حديث ضعيف. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. عمران بن حسين صحابي جليل رضي الله عنه وكنيته أبو نجيب، أسلم في غزوة خيبر وهو خزاعي، توفي في البصرة سنة 52، وهو الذي كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى ثم عاد السلام إليه بعد أن تركت الملائكة السلام عليه. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، المفاداة، رجل من المشركين أسره النبي صلى الله عليه وسلم دفعه للمشركين فدفع له المشركون رجلين من الصحابة من المسلمين. طبعا الأسير إذا أسلم لا يجوز قتله، هذا بالاتفاق، أسرنا مشركا فبعد الأسر قال لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تقتله، صار مسلما. الحافظ ابن حجر المؤلف نفسه في فتح الباري يقول لو أسلم الأسير لا يقتل اتفاقا، يعني لا يجوز قتله اتفاقا، يزول عنه اسم القتل، وهذا بالإجماع. الدليل حديث الباب، لكن حديث الباب اختصره المؤلف فقال وأصله عند مسلم، أصله قال أصله في مسلم، نعم هو في مسلم ومن حديث عمران، أن رجلا أسره النبي عليه الصلاة والسلام وكان من بني عقيل هذا الرجل، فقال يا محمد بما بأي جريرة تأسرني؟ قال بجريرة حلفائك

وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، تمكن منهم لكنه من عليهم عليه الصلاة والسلام. وقصة أيضا غزوة بدر، هو قال لو كان المطعم حيا، لكن ماذا صنع بالأسرى؟ أخذ منهم المال وأطلق سراحهم، كما في سنن أبي داود وفي كتب السيرة حديث ابن عباس أخذ من كل أسير 4000 درهم، يعني 400 دينارا أو 400 دينار ذهبي من كل أسير، ثم أطلقهم. والذي لا يملك مالا كانوا يطلبون منه أن يعلم صبيان المسلمين الكتابة، كما جاء أيضا عند أبي داود وعند النسائي. خالف في هذا الأحناف، الأحناف لم يقولوا بهذا التخير المن أو الفداء، قالوا لا يوجد عندنا إلا شيء واحد فقط، إما أن يقتل وإما أن يفادي بأسرى المسلمين، أما يمن هكذا أو يأخذ المال قالوا هذا منسوخ. وآية سورة محمد أيضا منسوخة. بماذا منسوخة؟ قالوا بالآيات التي فيها الأمر بقتل المشركين، فلا بد من قتلهم، فاقتلوا المشركين، قالوا إذن منسوخة، وقاتلوا المشركين كافة. وهذا غير صحيح، الآية محكمة وليست منسوخة، والسنة أكدتها، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فالأمر فيه سعة ولا بأس. ولا دليل عند الأحناف إلا القول بالنسخ، أو يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام فادى المشركين وأخذ أسرى، وهذا يقول به الجمهور، هم يقولون بالمفادة لكن يزيدون المن والفداء بالمال أو القتل. كل هذه 4 الأمور ترجع إلى اختيار ولي الأمر فيما يراه فيه المصلحة. ننتقل إلى حديث صخر. قال وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثوقون. صخر صحابي جليل، وهو صخر بن عبد الله بن ربيعة الأحمسي، وقالوا إن العيلة هي أمه، فنسب إلى أمه هنا صخر بن العيلة، وإلا أبوه هو عبد الله بن ربيعة الأحمسي. هذا الصحابي قليل الحديث، قليل جدا في رواية الحديث، وهذا الحديث مع قلة مرويات هذا الصحابي، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه في إسناده رجلان، في إسناده رجلان مجهولان، ولا أدري كيف الحافظ قال ورجاله موثوقون. عثمان بن أبي حازم مجهول وهو في إسناده، وكثير بن أبي حازم أبوه أبو عثمان كذلك مجهول، فالحديث لا يصح. وذكر أنه عند أبي داود في السنن، أخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة وأحمد في المسند وأبو داود، كل هؤلاء أخرجوه، وأخرجه الطبراني والدارمي قبل ذلك. هذا الحديث فيه ما يتعلق عندنا أصل عظيم، مال المسلم معروف أنه معصوم، والكافر إذا أسلم كما مر معنا أيضا يعصم دمه وماله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا أصل، هذا أصل. فالأصل في الأموال العصمة، أموال المسلمين، فإذا أسلم الكافر صار معصوما. والدليل حديث ابن عمر، وحديث كذلك كل المسلم على المسلم حرام، وهو حديث في الصحيحين، وحديث إن دماءكم وأموالكم، كل هذه تؤكد القاعدة العامة في هذا الباب، أن الأصل في الأموال العصمة، أموال المسلمين، لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس أو بطيب من نفسه، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند. لكن المسألة إذا أسلم الكافر وفي يده أموال المسلمين، كافر يقاتل المسلمين وتمكن أخذ أموال المسلمين ثم قال لا إله إلا الله، فهل هذا المال الذي أخذه هذا الكافر ثم أسلم يكون ملكه ما نأخذه؟ نقول خلاص أسلم، ما دام أسلم ما في يده فهو له، لأن بعضهم استدل بهذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يصح، إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، يعني المال الذي بأيديهم يصير مالهم، كان مالهم من قبل أو كان مال المسلمين، فالجواب عن الحديث لو كان هو الدليل فقط نقول هذا ضعيف لا يصح، هذا الحديث لا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متى توفي؟ الله أعلم. ها سنة 28 و700. شيخ الإسلام يقول وهذا باتفاق السلف، هكذا نص على أن هذا شيء متفق عليه عند السلف. ما هو؟ إذا أسلم الكافر وفي يده أموال المسلمين فإن هذه الأموال تكون له. ما الدليل على هذا الإجماع؟ هل له مستند؟ هذا الحديث لكنه ضعيف. قالوا أيضا من الأدلة قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قالوا الله سماهم فقراء، هذا دليل أنهم صاروا لا يملكون شيئا. من الذي يملك؟ المشركون. فإذا أسلموا صارت هذه الأموال للمشركين. والكلام إذا أسلم الكافر، انتبهوا، إذا أسلم وفي يده أموال المسلمين قالوا له، الله سماهم فقراء، إذن ما عندهم شيء، الملك انتقل إلى المشرك أو إلى المشركين. وأكدوا ذلك بحديث من أسلم وفي يده شيء فهو له، قالوا هذا نص في المسألة، من أسلم وفي يده شيء فهو له. وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور لكن أخرجه بإسناد مرسل من مراسيل عروة بن الزبير، ثم ساق إسنادا آخر وهو مرسل من طريق ابن أبي مليكة مرسلا، لا يصح لا هذا ولا هذا، وحتى الأسانيد فيها ضعف غير علة الإرسال، لكن جاء من حديث ابن عباس وهو ضعيف جدا لأن في إسناده متروك ياسين الزيات وهو متروك، وجاء من طريق أبي هريرة، نعم طريق أبي هريرة هو الذي فيه ياسين الزيات وهو متروك فيكون ضعيف جدا، جاء من حديث ابن عباس وهو أيضا ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق سليمان بن أبي كريمة وهو عنده مناكير وضعفه شديد، فكل الأسانيد معلّة وضعيفة جدا بل شديدة الضعف. لهذا أبو حاتم الرازي قال هذا الحديث لا أصل له، إذن لا حجة لهم لا في هذا ولا في ماذا؟ في حديث الباب ضعيف في إسناده مجهولان. لكن ذكروا حديثا وهو في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في رواية في عام الفتح وفي رواية في حجة الوداع قالوا له أين تنزل يا رسول الله؟ أين تنزل؟ فقال وهل ترك لنا عقيل رباعا أو دورا؟ عقيل ابن عمه، عقيل بن أبي طالب. فقالوا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعقيل كان على شركه أخذ الدور وأخذ البيوت والرباع، فهو يقول هل ترك لنا شيء؟ أخذه عقيل، يعني صار ملكا لعقيل، استدلوا بهذا. وهذا الحديث في البخاري لا شك فيه. هذا الكرسي غيره بالله دوخ بي. طيب هذا دليلهم، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ قالوا أين تنزل؟ قال أنزل حيث تعاهد أو تعاهدت قريش على الكفر، يقصد به الشعب، الشعب الذي هاجر، الشعب الذي قاطعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين في الشعب المشهور. وهذا الحديث يؤكد هذه القصة، لأن قصة الشعب مع أنه متفق عليها وقريش هجرتهم 3 سنين، هجرت بني هاشم وبني المطلب 3 سنين قاطعتهم، وسيأتي أن المطعم بن عدي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له الوفاء بسبب هذه المقاطعة، سيأتي الكلام. الشاهد أن المسألة ليس فيها إجماع، شيخ الإسلام يقول باتفاق السلف، الحقيقة ليس فيها إجماع بل خلاف مشهور، والذين خالفوا هذه المسألة هم الشافعية وهي رواية عن أحمد والظاهرية، قالوا هذا غير صحيح، يأخذ مال المسلمين ثم نقره على ذلك، كيف نقره على مال المسلمين؟ يجب أن يرد مال المسلمين. والدليل على ذلك أن الحربي مقاتل كان حربيا لا يملك مال المسلم، بل لو أن مسلما أخذ مال مسلم لقلنا له رد المال وهو مسلم، فكيف بحربي مشرك يأخذ مال المسلمين ثم نقره ونقول له خذ المال ما دام أسلمت؟ قالوا بل يؤخذ ولا يحل مال امرئ مسلم، كما في مسند الإمام أحمد إلا بطيبة من نفسه، فإذا رأى المسلم ماله عند المشرك بعد أن أسلم قالوا يأخذه. وأكدوا ذلك بقصة عمران بن حسين التي مرت معنا، لأن المؤلف لما ذكر اختصر قال فدى رجلين، فيه قصة طويلة في صحيح مسلم. هذا الرجل لما فدى به النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناقة، فقال يا محمد بما تأخذني بجريرة من وهذه الناقة سابقة الحاج؟ هذه الناقة هي العضباء التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لا تسبق، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. فشاء الله أن امرأة من الأنصار كما في الحديث نفسه في مسلم أسرت، وأسرت معها الناقة العضباء، وقالوا إن هذه المرأة هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه. لما أسرت انتظرت إلى وقت الليل والناس خرجوا في إبلهم، فأرادت أن تفر، فدخلت إلى مبرك الإبل، فكلما أخذت ببعير رغى، يعني يرفع صوته فتتركه، حتى جاءت إلى العضباء فوجدتها ناقة منوقة مدللة مجرسة مدربة كما جاء في الرواية، فركبت وفرت بها وما استطاعوا أن يدركوها. هم أرادوا حاولوا لكنهم ما استطاعوا أن يدركوها لسرعتها. لما رأت أنها هربت واستطاعت الخروج من الأسر قالت لله علي نذر، هذه المرأة، أن أذبح هذه الناقة نذر. فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقالوا له يا رسول الله إنها نذرت، فقال بئس ما جزتها، يعني كيف الناقة التي كانت سببا في هروبها وخروجها تقوم تذبحها؟ ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هذه ليست لها الناقة، هذه ناقتي أنا، هي ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ الناقة عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما قال خلاص هي أخذتها من مال المشركين وكان لمال المشركين ثم صارت لها، أبدا، هي ناقة رسول الله، ولو كانت عند المشركين ولو أخذتها هذه المرأة. وإن كان مسألتنا في من أسلم، وهؤلاء ما أسلموا لكن المرأة مسلمة وأخذت هذه الناقة من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر فيما لا يملك ثم أخذ الناقة. هذا هو دليل الشافعية ومن معهم، عصمة مال المسلم باقية ولو أخذه المشرك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان الذين قالوا بذلك كما أشرت قليل هم الشافعية، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية. قال وعن جبير بن مطعم، هذا هو الحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له، رواه البخاري. جبير بن مطعم صحابي جليل، وهو ابن عدي بن نوفل النوفلي القرشي، لأن هاشم أخو نوفل، أبناء عبد مناف أربعة، هذا منهم نوفل، هاشم ونوفل والمطلب وعبد شمس أربعة. جبير بن مطعم توفي سنة 58-59 على خلاف في ذلك، وهو الذي قال لما جاء إلى المدينة من أجل أن يدفع أيضا مال للأسرى قال فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب كما في البخاري ومسلم، فقرأ سورة الطور إلى أن بلغ إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، يعني يخرج من مكانه، تأثر من هذه الآية ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. هذا جبير هو الذي قال لوحشي إن قتلت حمزة فأنت حر، لأن جبير هو سيد وحشي فيريد أن ينتقم من حمزة. لماذا؟ لأن حمزة قتل عمه، فيقول له اقتل حمزة وتكون حرا، ففعل هذا وحشي، فالذي قتل حمزة هو وحشي وليس كما يشاع أو كما في بعض كتب السيرة موجود، يعني هو موجود بأسانيد لكنها ضعيفة لا تصح. إذن هذا هو هند بنت عتبة، لم تقتل حمزة لكن كانت فرحت أشد الفرح بذلك لأن حمزة قتل عمها وعلي قتل أباها شيبة وعتبة، وأخوها الوليد بن عتبة، كلهم قتلوا في المبارزة، ففرحت وقالت الأشعار، وردت عليها هند الأنصارية بأشعار، وهذا كله موجود في السيرة، في سيرة ابن إسحاق وابن هشام. المطعم بن عدي مات على شركه ومات على كفره، لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئه بهذه المكافأة فيطلق له 70 أسيرا من صناديد قريش ومن كفار قريش ممن فعلوا وارتكبوا؟ ما السبب؟ قالوا لأمرين، وهذا ما جاء في كتب السيرة، لأمرين. الأمر الأول، لما ذهب إلى الطائف يدعوهم فآذوه ورموه بالحجارة، لما رجع إلى مكة يريد أن يدخل مكة منعته قريش من الدخول، فوقف المطعم بن عدي مع أولاده وقال والله ليدخلن محمد، لا سيما كما أشرت أن المطعم بن عدي هو من نوفل، ونوفل أخو هاشم، ففي عمومة وقرابة بينهم، وكلهم من عبد مناف، لأنه المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهم يلتقون في عبد مناف. فقال والله ليدخلن محمد، وجاء بأولاده حتى يقاتلوا معه، فقريش توقفت وأذنت له بالدخول. والسبب الثاني في الصحيفة التي كتبت، صحيفة الكفر، وفيها تعاهد كفار قريش أن يقاطعوا بني هاشم، ودخل معهم بني المطلب، فهاشم والمطلب كما أشرت إخوة، وهم شيء واحد في الجاهلية والإسلام، ولهذا يأخذون من الزكاة، وهذا هو السبب. وقفوا 3 سنوات معهم محاصرة، لا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يتزوجون منهم ولا يتاجرون معهم، وتعبوا في هذا الحصار. الشاهد، المطعم غضب من هذا الحصار وقال يكفي إلى هنا، ماذا تريدون من بني هاشم؟ فذهب ودخل إلى البيت ومزق هذه الصحيفة، ثم وجدوا أنها قد أكلت وإلى آخره، كثير من هذا لا يصح، لكنه مشهور ومبثوث في كتب السيرة، حتى يكاد أهل السيرة يتفقون عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر هذا الأمر، وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام، فيقول لو كان موجودا وجاء وشفع عندي، لأنه قد فعل معي ما فعل من قبل، لأطلقتهم له هؤلاء 70، أو لتركتهم له، ووصفهم بالنتنى. هذه الآن مسألة أيضا تتعلق بالغنائم وبالأسرى، لأن هؤلاء 70 هم أسرى. قد يقول قائل أليس هؤلاء أسرى وهم من حق المجاهدين؟ فكيف النبي عليه الصلاة والسلام سيطلقهم؟ ألا يستأذن المجاهدين ويقول لهم هؤلاء الأسرى نريد أن نطلقهم لو جاء المطعم؟ فكيف الجواب عن ذلك؟ طائفة تقول هو في الحقيقة إنما تمنى أمنية، ولا في الحقيقة لن يفعل ذلك لأن المطعم قد مات، فيقول لو كان حيا. والأمر الثاني، وهي مسألة أيضا مبحوثة في كتب الفقه، متى تملك الغنيمة أو متى يستقر أمر الغنيمة؟ ابن حزم في المحلى نقل الاتفاق، وفي الحقيقة لا يوجد اتفاق، هي مسألة خلافية. اتفاق على ماذا؟ يقول أجمع العلماء على أن الغنيمة لا تستقر إلا بعد القسمة، نجمع الغنيمة نقسمها، كل واحد يأخذ نصيبه وخلاص استقر الأمر، صار هذا المجاهد يملك هذه الغنيمة، استقر ملكه. هذا نقل عليه الاتفاق ابن حزم، وهو قول الأحناف والمالكية فقط، وإلا فإن الشافعية والحنابلة يرون أن بمجرد الأخذ، لما تأخذ فقط هذه الغنائم من المقاتلين من المشركين، هذا الأخذ هو تملك، أنت تملكت الغنيمة فاستوليت عليها فصارت ملكا لك، لكنها تدخل في القسمة. إذن هم قولان، قول بعد القسمة يستقر الملك، والقول الثاني بمجرد الأخذ صارت ملكا للمجاهدين. طيب قد يقول قائل فإيش الفرق؟ هل في فرق؟ هل في ثمرة من هذا الخلاف؟ إذا ما في ثمرة إذن ابن حزم قوله صحيح. لا، في ثمرة. كيف ما في ثمرة؟ أنا سأضرب لك مثال أن الخلاف فيه ثمرة. لو أن إنسانا يعني من المجاهدين كما هو معروف يستشهد، مات، متى مات؟ في المعركة، قبل أن تتم القسمة، قسمة الغنائم، فهل هذا الرجل الذي مات واستشهد يعطى من الغنيمة أو لا يعطى من الغنيمة؟ على القول الأول الذين قالوا يستقر الملك بعد القسمة لا نعطيه. لماذا؟ لأن الملك لا يستقر إلا بعد القسمة، وهذا مات قبل. وعلى قول الثاني الشافعية والحنابلة نعطيه. لماذا؟ لأننا بمجرد أن ملكنا هذه الغنائم وأخذناها واستولينا عليها صارت ملكا للمجاهدين فتقسم. فهمتم؟ ومثله ضربوا عدة مسائل حتى يبينون الثمرة في الخلاف. لو جاء المدد ودخل هذا المدد في أثناء المعركة أو وصل بعد قسمة الغنائم، فعلى القول بأنه لو وصل في هذه الحال يأخذ، وفي الحالة الثانية لا يأخذ. لماذا؟ على بناء على القولين، إما هذا أو هذا وغير ذلك. لو أن أحد المجاهدين أتلف شيئا في وسط المعركة، أتلف شيئا من الغنائم لا يقصد لكن أتلفه، فعلى القول بأنه يملك من أول ما يؤخذ نقول له اضمن أنت أتلفت، اضمن، هذا حق المجاهدين. وعلى القول أنها لا تستقر إلا بعد التقسيم نقول له لا تضمن لأنه لم يستقر الأمر. وهذه المسألة ليس فيها إجماع، ولا أدري كيف ابن حزم يقول أجمع العلماء، لكن هذا يحصل أنه وإن كان هو من أشد الناس تثبتا في الإجماع، لأنه كان ينكر الإجماع ابن حزم، لا يقول به، كتاب وسنة فقط، ثم تراجع عن هذا القول وألف كتابه، وهو من أنفس الكتب التي ألفت في الإجماع، مراتب الإجماع، وعلق عليه شيخ الإسلام على هذا الكتاب بعينه بعد أن أثنى عليه ونقده في عدة مسائل لم يوفق فيها ابن حزم، سماه نقد مراتب الإجماع، وطبعت المراتب مع النقد في كتاب واحد. وكذلك من المسائل التي ذكرت هذه الغنائم أين توزع؟ هل توزع في دار الحرب أو يجب على ولي الأمر أن يأخذ الغنائم إلى بلاد المسلمين ثم يقسمها هناك؟ طائفة تقول بل توزع في دار الحرب ولا بأس، وهم أكثر العلماء، قالوا قد ثبت هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة، كانوا يتصرفون في الغنائم يجمعونها يوزعونها في دار الحرب. والدليل لما غزا حنين، لما غزا حنينا عليه الصلاة والسلام أين قسم غنائم حنين وهي كثيرة جدا؟ قسمها في الجعرانة، والجعرانة هي دار الحرب، وهذا قالوا أنكى للعدو وأطيب أيضا لقلوب المجاهدين أن توزع الغنائم في مكان المعركة، وهذا أيضا ما حصل في غزوة بدر. أما كيف تقسم الغنائم أقوال كثيرة، الصواب أنها ترجع لولي الأمر، لأن بعضهم يقول هل نقسم الأعيان نفسها كما هي أم بالقيمة؟ يعني مثلا الناقة تساوي 10 من الغنم، فأنت أخذت ناقة أنت خذ 10 من الغنم بالقيمة، وبعضهم يقول لا بل بالأعيان، نفس الغنائم توزع، هذا يعطى كذا وهذا يعطى كذا، وهو يرى المصلحة في ذلك. والصواب القول بأن الأمر يرجع لولي الأمر، ما يراه مصلحة يفعله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أخرجه مسلم. أبو سعيد الخدري صحابي جليل، وكان من صغار الصحابة في غزوة أحد رده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سعد بن مالك، اسمه سعد بن مالك الأنصاري، توفي سنة 74 على الصحيح، خلاف طويل في سنة وفاته، الصحيح أنه توفي في سنة 74، وهو من فضلاء الأنصار ومن علمائهم رضي الله عنه. ماذا في هذا الحديث؟ أوطاس هذه سرية خرجت في غزوة حنين، في غزوة حنين خرجت سرية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أن يخرجوا إليها، فخرجوا وانتصروا وقتلوا بريد بن الصمة وأخذوا النساء السبي، لكن تحرجوا من وطء النساء. لماذا؟ قالوا تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن هذا السبي مباح، وهذا الزوج ينفسخ نكاحه ويكون أسيرا، لهذا يجوز للمجاهد إذا انتصر أن يأخذ السبي وتكون هذه المرأة مباح أن يأتيها، لكن لا توطأ الحامل حتى تضع، وأما التي هي ليست بحامل ذات الحمل حتى تضع، وغير ذات الحمل حتى تحيض حيضة، حيضة واحدة فقط، يستبرئ ما فيها أو يستبرئ رحمها، يستبرئ رحمها. المسألة هنا، لو أن هؤلاء مشركات أو مجوسيات أو يهوديات أو نصرانيات، هل كل هؤلاء يباح للمجاهدين الوطأ، أم أن هذا خاص باليهود والنصارى فقط؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. أكثر العلماء على أنه لا يجوز إلا اليهوديات والنصرانيات فقط، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. والكلام عن الوطأ لمن؟ للسبية. انتبهوا، هذا عنوان المسألة. هل يجوز أن أطأ السبية؟ نعم يجوز. هل أي سبية أطأها، أو أنه فقط خاص بنوع من السبيات؟ بعضهم نقل الاتفاق، بل وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. على ماذا نقل الاتفاق؟ أنه لا تنكح ولا توطأ، لا توطأ السبية بعد أن صارت في ملكك إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية فقط. لو كانت مجوسية لا يجوز، لو كانت وثنية لا يجوز، مشركة تعبد الأصنام لا يجوز، فقط يهوديات ونصرانيات. الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وفي أيضا قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب، الكلام ليس على المحصنة. المحصنة المقصود بها المرأة الغير متزوجة. نعم، المرأة المحصنة تأتي بمعنى الإحصان، يأتي بمعنى العفة، ويأتي بمعنى المرأة المتزوجة، يعني لا يجوز لك أن تتزوج امرأة متزوجة. لكن هنا: إلا ما ملكت أيمانكم، يجوز لك أن تطأها. الشافعي ومعه الماوردي وابن حزم وابن عبد البر ابن هبيرة ابن حتى شيخ الإسلام تيمية قالوا هذا فقط. طبعا نقل الإجماع، لكنه لا إجماع، بل شيخ الإسلام صرح بأنه خالف هذا القول. ما هو هذا القول؟ الاقتصار على اليهودية والنصرانية. إذن ما هو القول الثاني في المسألة؟ يجوز أن يطأ أي سبية، كانت مجوسية، كانت مشركة وثنية، يهودية، نصرانية. وهذا القول قال به أئمة كبار من التابعين: طاووس اليماني ابن كيسان، مجاهد ابن جبر المكي، عطاء ابن أبي رباح المكي، عمرو ابن دينار المكي، شيخ الإسلام نفسه تلميذه ابن القيم، قالوا لا بأس، يجوز. والدليل هذا الحديث بين أيدينا. ماذا فيه الحديث؟ قال: ولهن أزواج فتحرجوا. طيب، هؤلاء أهل أوطاس من هم؟ عبدة الأوثان، مشركين. وقد ذكرنا دريد بن الصمة، وفي صحيح مسلم: تحرجوا، يعني الرجال، من ماذا؟ قال: من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين. فتحرجوا أن عندهم أزواج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنها ولو كانت ذات زوج ينفسخ النكاح، خذها، هي حامل لا تطأها حتى تضع، والحمل يكون معك تبعك، يعني عبد. وأما إن لم تكن كذلك، يعني حائلا غير ذات حمل، ينتظرها حيضة واحدة. في حديث أبي سعيد لكنه ليس في الصحيح: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الدارمي. ومن الأدلة كذلك غير حديث الباب، هذا الحديث لأنه عام، وأكثر سبايا الصحابة كانوا من هؤلاء من المشركين. محمد بن الحنفية من هو؟ ابن من؟ ها؟ ابن علي بن أبي طالب. لماذا قيل له ابن الحنفية؟ لأن أمه الحنفية هي من سبي بني حنيفة مسيلمة الكذاب، وهم مرتدون. أليس مسيلمة مرتد، كافر، مشرك، ادعى النبوة، وقومه آمنوا به؟ إذن كلهم مرتدون. هذه حروب الردة،